بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإمام العلامة الزاهد الناسك شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ الصالح عماد الدين أحمد بن عبد الهادي ابن عبد الحميد بن عبد الهادي ابن يوسف بن قدامة المقدسي الحنبلي تغمده الله برحمته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين والحفاظ المعتمدين كمسند الإمام أحمد بن حنبل وصحيحي البخاري ومسلم وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي وجامع أبي عيسى الترمذي وصحيح أبي بكر بن خزيمة وكتاب الأنواع والتقاسيم لأبي حاتم بن حبان وكتاب المستدرك للحاكم أبي عبد الله النيسابوري والسنن الكبير للبيهقي وغيرها من الكتب المشهورة، وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه، وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته، وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم، والله المسؤول أن ينفعنا بذلك ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه، إنه على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق أن مر في الدرس الماضي بيان يعني عدد من الكتب التي ألفت في الأحكام وبالأسانيد، وأن في طليعتها صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن الأربعة وغيرها، وأن التأليف كان قبل ذلك بالأسانيد، يعني سواء في الأحكام أو في غير الأحكام، وأنه بعد ذلك بعد أن بعد العهد، يعني في بعد ما مضى مدد طويلة، فإن العلماء لا يرون الأحاديث بالأسانيد كما هو شأن المتقدمين، وإنما يذكرون يعني الصحابي والحديث الذي يرويه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كما يعني كما جاء فعله ابن عبد الهادي وغيره، يعني من مر ذكرهم بالأمس، وأن منهم من ألف فيه على سبيل الأسانيد وهم المتقدمون، ومنهم من يذكر المتن مع ذكر الصحابي فقط كما يعني فعل ذلك يعني العلماء المتأخرون مثل عبد الغني المقدسي ومثل ابن تيمية صاحب المنتقى ومثل ابن دقيق العيد في الإلمام ومثل المحرر عند ابن عبد الهادي ومثل بلوغ المرام عند الحافظ بن حجر وهكذا. تقدم هذا في الدرس الماضي، وهنا يعني ذكر هذه المقدمة التي ذكرها ابن عبد الهادي رحمه الله عز وجل بين يدي كتابه، يعني هذه مشتملة على يعني الأسس التي بنى عليها كتابه، وأنه رجع إلى كتب المتقدمين وأنه استفاد منها وأنه أخذ منها وهي الكتب المسندة، وذكر يعني أن قال إن هذا مختصر يعني اختصره من كتب الأئمة المتقدمين في أحاديث الأحكام، وهذا أحد مؤلفاته، لأن ابن عبد الهادي رحمه الله له مؤلفات كثيرة، هذا واحد منها، وقد ترجم له ابن رجب الحنبلي في كتابه ذي طبقات الحنابلة، وذكر يعني سمى له ما يقرب من 70 كتابا من مؤلفاته سردها، يعني ويعني تقرب من 70 أو 70 تقريبا، فهي مؤلفات كثيرة وهذا واحد منها. وما جاء في أول يعني هذا الكلام من قوله الثناء عليه قال فلان الذي هو كذا وكذا، هذا قول تلميذه، يعني هذه العبارة التي جاءت فيها الثناء عليه وبيان يعني منزلته وأنه إمام وأنه حافظ وأنه فقيه وأنه كذا، يعني هذا كلام تلميذه الذي روى عنه الكتاب أما كلام بن عبد الهادي وهو يبدأ بالمقدمة التي قال فيها الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية في الأحكام الشرعية انتخبته من كتب الأئمة المشهورين. يعني ذكر أنه انتخب من من من مؤلفات كثيرة يعني تروي بالأسانيد، وذكر 11 كتابا، وذكر مسند الإمام أحمد وقدمه على الصحيحين لأنه من ناحية الزمان، يعني من أجل الزمان أنه متقدم بالزمان، وإلا فإن الصحيحان الصحيحين يعني مقدمان على غيرهما في الصحة وفي يعني مقدمان على غيرهما، ولكنه يأتون به قبلهما لأنه يسبقهما في الزمان، فمن أجل ذلك يعني ذكر. فذكر مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه 7 كتب يعني مسند أحمد وأصحاب الكتب 6. ثم بعد ذلك الكتب 3 التي يعني ألفت في الحديث الصحيح، يعني وإن كانت أنها يعني فيها شيء من الضعيف، وهي صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح ومستدرك الحاكم، هذه يعني 10. ثم بعد ذلك ذكر أيضا سند الكبرى للبيهقي، يعني هذه 11 كتابا، ثم قال وغيرها فنص على هذه الكتب 11، وأشار إلى أنه لم يقتصر عليها بل على غيرها. نعم، قال وعلى غيرها، إيش بعدها؟ وغيرها من الكتب المشهورة. وذكرت بعض من صحح الحديث أو ضعفه والكلام على بعض رواته من جرح أو تعديل، واجتهدت في اختصاره وتحرير ألفاظه، ورتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه. رتبته على ترتيب بعض فقهاء زماننا ليسهل الكشف منه، يعني معناه أنه يعني أنه مشى في الترتيب يعني في الأبواب يعني على ترتيب بعض أهل زماننا، ويعني ومعلوم أن الأبواب يعني في الغالب يعني في الطهارة وفي الزكاة كذا أنها يعني ترتيبها متقارب وإن حصل بينها شيء من التفاوت، لكن الشيء الذي يعني رأيته أقرب يعني موافقة يعني في الترتيب وفي التبويب لكتاب الإلمام، كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، فإنه يعني موافق له في الغالب، يعني من ناحية التنصيص على الأبواب وترتيبها يعني. وابن دقيق العيد يعني كان توفي قبل ولادة ابن عبد الهادي بثلاث سنوات، لأن ابن دقيق العيد توفي سنة 2700، وابن عبد الهادي ولد سنة 575. نعم. وما كان فيه متفق عليه فهو ما اجتمع البخاري ومسلم على روايته. وما كان متفقا عليه، يعني إذا قيل متفق عليه فيقصد به البخاري ومسلم، لأن هذه عبارة اصطلح عليها الذين جاءوا بعد الشيخين والذين يكتبون في الحديث دون أن يذكروا أسانيده، يقولون متفق عليه، يقصد اتفاق البخاري ومسلم. هذا إذا المشهور أنها عندما يوجد في كتب الحديث التي لا تذكر الأسانيد وإنما تذكر المتن ثم تعزو إلى أصحاب المؤلفات المسندة، يقولون متفق عليه، يقصدون البخاري ومسلم. إلا ابن تيمية يعني في المنتقى، فإنه إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم والإمام أحمد، يعني الإمام أحمد، فإنه اصطلاح ابن تيمية اللي هو جد شيخ الإسلام في المنتقى منتقى الأخبار، أنه عندما يقول متفقا عليه يقصد البخاري ومسلم، ويقصد أيضا مع ذلك يعني هذا الذي هو البخاري ومسلم وأحمد. نعم. وربما أذكر فيه شيئا من آثار الصحابة رضي الله عنهم. قال وربما، يعني وهذا التقليل، يعني إشارة إلى كلمة ربما تفيد التقليل، يذكر بعض الآثار عن الصحابة, بعض الآثار عن الصحابة يعني الموقوفة عليهم, بعض الآثار الموقوفة يعني عليهم. ومعلوم أن أن أن أن أن أن الحديث يعني خاص بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, لفظ الحديث يطلق على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. أما الأثر فإنه يطلق إطلاقا يعني عاما يشمل الحديث ويشمل ما جاء عن الصحابة وعن غيرهم, ويطلق إطلاقا خاصا على ما جاء عن الصحابة ومن دونهم. يعني إذا قال الحديث والأثر, الحديث ما يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم, والأثر ما يضاف إلى الصحابة ومن دونهم. ولكنه إذا جاء الأثر هكذا ليس معه الحديث فيدخل تحته الحديث والحديث المرفوعة والآثار الموقوفة على الصحابة والآثار المقطوعة التي تنسب إلى من دون الصحابة. لأن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع, وما يضاف إلى الصحابة يقال له موقوف, وما يضاف إلى غيرهم ممن جاء بعدهم يقال له مقطوع. نعم. والله المسؤول أن ينفعنا بذلك, ومن قرأه أو حفظه أو نظر فيه, وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا لرضاه, إنه على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. كتاب الطهارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء, فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه, الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي, وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ, وتداوله فقهاء الإسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره وإلى وقتنا هذا. ثم قال يعني بعد ذلك بدأ بالكتاب بعدما ذكر هذه المقدمة المختصرة التي بين فيها أنه يعني سقاه من كتب يعني مسندة, يعني هي 11 وما وغيرها مما أبهمه, وقال وغير ذلك. يعني بدأ بكتاب الطهارة, بدأ بكتاب الطهارة. ومعلوم أن كتب الأحكام يعني تشتمل على العبادات والمعاملات, تشتمل على العبادات والمعاملات, والعبادات هي الصلاة والزكاة والصيام والحج, والحج هذه ولما كانت الصلاة لا تصح إلا بالطهارة, يعني بالماء يعني عند وجوده وعند عدمه بالتيمم فلا بد من الطهارة, فإنها قدمت وجعلت بين يدي الصلاة لأنها شرط من شروط الصلاة, والشرط يتقدم المشروط. لابد أن يكون الإنسان عندما يريد أن يصلي لابد أن يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, يعني إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم. فالإنسان عندما يريد الصلاة يتوضأ, ولا يقبل الله, وجاء في الحديث لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فبدأ بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة, ولأنها يعني لا تكون الصلاة إلا بطهارة, يعني سواء كان بالماء أو بالتيمم يعني عند عند عند عند, عند فقد الماء. وكثير من الأئمة يعني سواء الذين ألفوا في الأحكام مسندة أو غير مسندة فإنهم يبدأون بالطهارة, يبدأون بالطهارة. أما البخاري ومسلم فقد بدأ بكتاب الإيمان, بدأ بكتاب الإيمان, ذكروا يعني شيء يتعلق بالعقيدة ثم بعد ذلك بدأوا بالطهارة وغيرها من الأبواب التي تتعلق في العبادات والمعاملات, تتعلق في العبادات والمعاملات. يعني وأما أصحاب السنن فإن 3 منهم بدأوا بكتاب الطهارة, الذين هم أبو داود والترمذي والنسائي, يعني هؤلاء 3 قالوا كتاب الطهارة. أما ابن ماجه فبدأ بحديث تتعلق بالعقيدة, وهي حديث كثيرة تبلغ 266 حديث, يعني فيها اتباع السنة, ويعني حديث أبواب كثيرة تتعلق بالعقيدة. ثم بعد ذلك أتى بكتاب الطهارة, أتى بكتاب الطهارة. وكذلك الذين يعني جاءوا فيما بعد وألفوا يعني في الأحكام، فإنهم يبدأون بكتاب الطهارة، يعني مثل ما فعل يعني عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، فإنه بدأ يعني بالطهارة، وكذلك بعده صاحب المنتقى اللي هو صاحب منتقى الأخبار وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه بدأ كتابه يعني بكتاب الطهارة، وكذلك يعني ابن دقيق العيد بدأ بكتاب الطهارة، وابن عبد الهادي بدأ بكتاب الطهارة، وابن حجر بدأ بلوغ المرام بكتاب الطهارة، وهكذا. فبدأوا بالطهارة. وأول حديث ذكره ابن عبد الهادي هنا هو حديث ماء البحر. نعم، شو قال الحديث؟ نعم الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام بينهم رضي الله عنهم من عصره وإلى وقتنا هذا. أول حديث ذكره ابن عبد الهادي في كتاب الطهارة هو حديث البحر، حديث ماء البحر، وقد سبقه إلى ذلك يعني عدد من العلماء، فإنهم بدأوا بحديث البحر. يعني السنن الكبرى للبيهقي بدأ بكتاب الطهارة وبدأ بحديث البحر، هذا بدأ بحديث البحر. وكذلك يعني المجد بن تيمية يعني بدأ بحديث ماء البحر في كتاب المنتقى، وكذلك ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام بدأ بحديث ماء البحر في كتابه المنتقى، وابن عبد الهادي يعني معهم على هذا، وبعده الحافظ بن حجر بدأ كتابه بلوغ المرام بحديث ماء البحر. يعني فهؤلاء يعني صدروا كتاب الطهارة في كتاب بحديث البحر، وذلك لأنه يعني أكثر المياه، لأنه أكثر المياه يعني الذي هو البحر، فإنه أكثر يعني لأن المياه إما أمطار أو آبار، إما مياه آبار وإما أمطار وإما بحر وأنهار، وأكثرها ماء البحر فصدر به لأن الناس يحتاجون إليه، وأنهم يركبون البحار، وأنهم يعني ينقلون معهم الماء القليل يعني ليشربوا منه، وكأنهم يعني يظنون أن ماء البحر لما كان يختلف عن المياه الأخرى في رائحته ونتنه، ويعني أنه يعني وشدة مرارته أنه يختلف عن سائر المياه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا يركبون البحر ويحملون معهم القليل من الماء لشربهم، قال: فإن توضأنا منه عطشنا، فقالوا: أنا توضأ من ماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. هو الطهور ماءه، الحل ميتته. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تلقي السنن، وعلى سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، وأنهم يسألون عن كل شيء، عن كل ما يحتاجون إليه، وكل ما يعني تدعو إليه الحاجة، وكل ما يعرض لهم فإنهم يسألون رسول الله. وهذا يدلنا على حرصهم على تلقي السنة عن نفسهم، سواء كانت تحصل منه ابتداء كما يحصل في خطبه وغيرها، وكونه يحدث الناس ابتداء، أو كونه يعني يسألونه ويجيبهم يعني على الشيء الذي يحتاجون إليه. وهنا يعني ذكر يعني سبب هذا الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا منه عطشنا، يحملونه للشرب، فإن استعملوه في الطهارة فإنهم يعطشون، فهل نتوضأ بماء البحر؟ قال: نعم. قال: هو الطهور ماءه، الحل ميتته. ما قال عليه السلام نعم، لأنهم قالوا أنا توضأ، ما مات بكلمة نعم، لأنه لو كان أجاب بنعم فقط لظن أنه في حال الضرورة، لأنهم سألوا في حال ضرورة، فلو أجاب بنعم يعني نعم يعني يجوز لكم في حال الضرورة كذا وكذا، لكنه بين صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني مطلقا يعني ضرورة وغير ضرورة، سواء كان في ضرورة وغير ضرورة، وأنهم يتوضؤون بماء البحر كما يتوضؤون بماء الأنهار وماء الآبار وماء الأمطار والغدران وما إلى ذلك، كل ذلك يعني لهم، وأنه لا فرق بين البحر وغيره. فإذا أجابهم بجواب يعني ليس مطابقا يعني لسؤالهم بأن يقول نعم، لأنه أراد أن يتطيب نفوسهم وأن يعني يطمئنوا إلى أنهم يتوضؤون منه في جميع أحوالهم، سواء كان معهم يعني ماء يعني حلو أو ليس معهم ماء، المهم أنه ماء طهور وأنه يتوضأ منه. والطهور يعني هو بفتح الطهور يعني يأتي بضم الطاء وبفتحها، فما كان بالفتح فإنه يراد به الماء المستعمل، الماء المستعمل يقال له طهور. ونفس الاستعمال يعني يكون إنسان يغسل وجهه ويغسل يديه ويغسل يعني يمسح رأسه ويغسل رجليه، هذا يقال له طهور. فإذا يعني ما كان بفتح يراد به الشيء المستعمل، الماء المستعمل، وما يراد به الضم يراد به نفس الاستعمال. وهناك كلمات مماثلة لهذه الكلمة التي هي الطهور، لأنها في حال فتحها تكون يعني للشيء المستعمل وللمادة المستعملة، وفي حال ضمها لنفس الاستعمال. فإن الطهور يعني بفتح الطاء المقصود به الماء المستعمل، والطهور المقصود به الاستعمال، وكذلك الوضوء والوضوء لأنه بفتح الواو المقصود به الماء المستعمل وبضمها نفس الاستعمال، وكذلك السحور والسحور، السحور اسم للطعام الذي يؤكل في السحر للصيام، والسحور هو نفس الأكل، عملية الأكل التي يكون إنسان يأكل في السحر، وكذلك السعوط الذي يستصعط في الفم في الأنف يستصعط، هذا قال سعوط إذا كان بفتح السين، وسعوط الذي هو نفس الجذب يعني في الأنف هذا قال سعوط، وكذلك الوجور الذي هو يوضع في الحلق، فإنما يوضع في الحلق يقال له وجور، ونفس وضعه في الحلق هذه قال له وجور. فهذه كلها كلمات يعني في حال الفتح يراد بها الشيء المستعمل أو المادة المستعملة، وما كان بالضم يراد به يعني نفس الاستعمال أو عملية العملية التي هي الاستعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال يعني سألوه أن قال هو الطهور وماءه، هو الطهور وماءه يعني معناه أنه يتطهر، هو الطهور وماءه يعني معناه أنه يتطهر به، ماءه طهور يتطهر به. وقوله يعني هو ليس المقصود به الماء، لأن المقصود به يعني أرض الأرضية التي عليها الماء الذي هي يعني التي يسقر عليها الماء، فيعني هذا هو المقصود ب، لأنه لا يقال إن الماء هو الطهور ماءه، وإنما البحر هو الطهور ماء يعني المكان الذي فيه الماء، مثل ما يقال ماء البئر، البئر يعني فيها المكان فيه، والغدي الغدران التي يكون فيها الماء، والأنهار التي يكون فيها الماء. فإن يعني الضمير في قوله هو لا يرجع إلى الماء، ولا يقال إنه المقصود ماء، لأنه يصير يعني ماء غير مستقيم، يعني الماء هو الطهور ماءه، وإن المقصود به المكان الذي فيه الماء، المكان الذي فيه الماء كما يقال ماء البئر، ماء النهر، ماء الغدير، الغدران التي تكون في الفلات من السيول المتجمعة. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رآهم يعني توقفوا وترددوا في طهورية الماء، ماء البحر لشدة مرارته ولنتن رائحته وقد يعني يشكل عليهم وقد يخفى عليهم أيضا يعني أن الميتة أن ميتة مثل ميتة غيره, أنه ميتة مثل ميتة غيره أنها حرام, فبين عليه الصلاة والسلام أنها أيضا حلال, لأن ميتة البحر يعني حلال. قال هو الطهور وماء الحل ميتته. قال وهذا يدل على أن الإنسان إذا يعني رأى أن بالسائل حاجة إلى أن يضيف إليه شيء قد يشكل عليه فإنه يزيد, وأنه هذا يسمونه أسلوب الحكيم, معنى أنه يعني يضيف يعني شيئا يعني يحتاج إليه السائل. ومثله ما لو سأل سؤالا عاما ثم أجيب بسؤال خاص في اختصار, مثل ما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه يعني سألوه ما يلبس المحرم من الثياب, ما الذي يلبس المحرم من الثياب, فقال لا يلبس المحرم, سألوه عن ما يلبس فأجاب ما لا يلبس, لأن ما لا يلبس قليل وما عداه هو الذي يلبس. فبدل ما يكون يعني يلبس كذا وكذا وكذا من أنواع يعني هذا, قال لا يلبس كذا ويلبس كذا يعني ويلبس ما سوى ذلك. فهذا يعني كونهم سألوا عما يلبس فأجاب بما لا يلبس, لأن تنبيه لهم إلى أن السؤال ينبغي أن يكون عن الشيء الذي لا يلبسه لأنه محصور, بخلاف الذي يلبس فإنه غير محصور. فهذا يسمى يعني أسلوب الحكيم. فإذا هذا الحديث الذي معنا هو من هذا القبيل, الذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أشكل عليهم الطهارة من البحر فأرشدهم إلى أنهم أيضا حتى ميتته. والمقصود من ميتة البحر يعني ما الحيوان الذي لا يعيش إلا به, الذي لا يعيش إلا بالبحر, فإن الذي إذا خرج من البحر مات, فإن هذا هو المقصود. أما لو مات فيه شيء مما يعيش في البر بأن غرقت فيه ناقة أو فرس أو يعني شاة أو عنز أو يعني طير من الطيور التي يحل أكلها وماتت به فإنها حرام, لأنها تعتبر يعني لأنها ليست مما يعيش به, ما لا يعيش إلا به الذي هو السمك وغيره مما يعيش إلا به. فإن مما يعيش بالبر إذا مات في البحر فإنه يعتبر ميتة ولا يجوز أكله. فإذا قال حل ميتته يعني المقصود بذلك ميتة الذي لا يعيش إلا به, لا يعيش إلا فيه يعني أي في ماء البحر. قال عليه السلام هو الطهور ماءه الحل ميتته. فهذا الحديث يعني أصل عظيم يعني, ولهذا صدر به كثير من العلماء يعني كتبهم كما ذكرت, يعني وقد ذكر وهو حديث صحيح صححه كثير من أهل العلم. وقد ذكر الحافظ بن حجر في ترجمة المغيرة ابن أبي بردة في تهذيب التهذيب في ترجمته ختمها بأنه ذكر يعني 10 صححوا الحديث, وقال وآخرون, قال في آخر ترجمة المغيرة بن أبي بردة روى حديثه وصحح حديثه في البحر عن أبي هريرة فلان وفلان وفلان حتى عد 10, ثم قال وآخرون. فقد صحح هذا الحديث كثيرون من العلم, فقد صحح هذا الحديث كثيرون من أهل العلم, فهو حديث صحيح وهو أصلا يعني من الأصول, ولهذا صدر به يعني جماعة من العلماء يعني كتب الطهارة كالذين ذكرتهم. نعم أعد الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا, أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي. نعم اللي بعده. وعن أبي سعيد الخدري. لا في آخرة. قال. وقال الحاكم هو أصل صدر به مالك كتاب الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام بينهم رضي الله عنهم, من عصره وإلى وقتنا هذا. رواية ابن يحيى بن يحيى الليثي المشهورة التي يعني هي المشهورة عند الناس لم يصدر بها يعني هذا الحديث، وإنما يعني يمكن هذا يمكن يقصد في بعض الموطئات، لأن يعني الموطأ يعني رواه عنه جماعة يحيى بن يحيى الليثي وغيره، لكن مشهورة رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، ويعني وهو لم يصدر الموطأ فيها يعني، بل جاء هذا يعني بعد أحاديث كثيرة، يعني هذا حديث البحر جاء في الموطأ بعد أحاديث كثيرة في رواية يحيى بن يحيى، لكنه المقصود من ذلك يعني بعض الموطئات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني: يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف، لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر رضي الله عنهم. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن يعني بئر بضاعة، وهي بئر يعني فيها يعني ماء كثير، وقال إنها تطرح فيها الحيض ويعني يعني الأشياء القذرة. ومعلوم أن يعني أنه ليس المقصود أن الناس يأتون ويطرحون فيها النجاسات ويطرحون فيها يعني الأشياء القذرة، لا يفعلون هذا كما ذكر ذلك يعني بعض العلماء، فإن قال أن لا يليق أن يظن بالصحابة أنهم يفعلون هذا الفعل وأنهم يطرحون هذه الأشياء يعني القذرة يعني في هذه البئر وهي الماء التي يتوضأ الناس منها، وإنما قال إن المقصود أنها كانت في منخفض من الأرض، يعني كانت في منخفض من الأرض، وكانت الأشياء القذرة التي تكون في الأسواق والتي يعني هذا يعني تأتي مياه السيول وتسوقها إليها، وكذلك أيضا يعني الرياح تحمل يعني هذه الأشياء وتغذيها، لكن لا يظن أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون ويلقون هذه النجاسات ويلقون هذه الأشياء القذرة يعني في هذه البئر، يعني لا يليق أن يظن بالصحابة يعني هذا، كما قال ذلك يعني بعض أهل العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل أنه يقع فيها هذا الشيء قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني معناه إذا كان الماء كثيرا فإنه لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لأنه جاء في يعني سنن بن ماجه حديث يعني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه يعني الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. فهذا يعني الحديث يعني فيه هذه الزيادة، هذا الاستثناء، وهذا الاستثناء يعني الذي جاء عند ابن ماجه بإسناد فيه رشتين بن سعد وهو ضعيف، يعني لا يعول عليه، وإنما يعول على الإجماع، لأن معناه مجمع عليه، لأن الماء الكثير إذا تغير بنجاسة سواء بلونه أو طعمه أو ريعه بأن يعني تشم منه رائحة النجاسة وهو كثير، أو يعني يرى فيه النجاسة بأن يكون فيه دم يعني أحمر وأن غلب عليه الحمرة يعني وكذلك يعني يعني الريح المنتنة يعني طعمه عندما يذاق يعني يشم يعني في طعم الرائحة يعني المنتنة، فإن هذا يعني في الحديث ضعيف، ولكنه معناه مجمع عليه، معناه قد أجمع عليه العلماء، وهو أن الماء إذا تغير بنجاسة غيرت لونه وطعمه وريحه فإنه نجس سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إذا كان كثيرا ووقعت فيه نجاسة ولم تغير لونا ولا طعما ولا ريحة فإنه طاهر ويستعمل، فإنه طهور ويستعمل، ولكن الماء القليل هو الذي إذا وقع فيه نجاسة تؤثر فيه وإن لم تغير، يعني مثل الكاس، يعني الكوب، يعني إذا وضع فيه ماء ثم حصل فيه قطرات من البول فإنه يصير نجس وإن لم تغير له لونا وطعما وريحة، وإنما يعني الشيء الذي يعني ينجس إذا مطلقة ما تغير لونه وطعمه وريحه من نجاسة وكان قليلا أو كثيرا، وإذا كان كثيرا فإنه لا يتغير، لا ينجس إلا بهذه الأشياء، وأما إذا كان قليلا فإنه يعني فإنه تحصل به النجاسة ولو لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما يحصل فيها، والرسول قال الماء طهور لا ينجسه شيء، ومعنى ذلك أن هذه البئر أنها واسعة وأنها يعني كثيرة الماء وأنها غزيرة الماء وأن الناس يأخذون منها وتنبع وينبع الماء منها وهو كثير، فلا يؤثر فيه أنه يقع فيه نجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحة. أما لو حصل أن الماء اللي وقعت فيه النجاسة تغيرت لونه وطعمه وريحة فهذا يحصل به النجاسة بالإجماع لا بالحديث، الحديث الذي ورد ضعيف كما ذكرت، وإنما هو الإجماع هو الحجة التي يعتمد عليها. ومعلوم أن الأدلة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الأدلة المتفق عليها ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فهذا مما حصل فيه يعني تغير يعني المال كثير إنما هو دليله الإجماع وليس دليله الحديث الضعيف الذي عند ابن ماجه من رواية رشدين بن سعد الذي هو ضعيف. نعم، والحديث صحيح، الحديث صحيح إلا الاستثناء الذي جاء في حديث أبي أمامة، عند هذا فإنه يعني لا يعول على الحديث لأنه ضعيف ولكن يعول على الإجماع. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الأئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه. وقال الحاكم: هو صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. ثم ذكر يعني هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يعني عن الماء، عن الماء وما ينوب، عن الماء يعني إذا كان في الفلات، إذا كان في فلات يعني غدران يعني من السيول بعد السيول، وينوبه يعني يأتي إليه سباع دواب يعني تبول فيه وتشرب منه، ويعني فسئل عليه الصلاة والسلام يعني عن الغدران التي تكون في البر وفي الفلات يعني وما ينوبها يعني يأتي إليها من السباع يعني تنزل فيها أو تبول فيها أو تشرب منها، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث أو لم ينجسه شيء. إذا بلغ الماء قلتين، والمقصود بالقلتين يعني قيل إنهما جرتان كبيرتان من الفخار يعني تسع لماء كثير، وقد قيل إنها يعني إنها تساوي أو مقدار القلتين يساوي يعني بالكيل بالصاع يعني 76 صاع، 76 صاع يعني هذا قلتين، فما كان فوق القلتين فإنه كثير، وما كان دونهما فإنه قليل، ما كان دونها فإنه قليل. وقد عرفنا أن ما كان كثيرا أو قليلا وغيرته النجاسة لونا وطعما وريحة فإن هذا لا يستعمل سواء كان كثيرا أو قليلا، لكنه إذا كان قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه وهما دون القلتين، وما كان فوق القلتين فما فوق فإنه كثير لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا أو طعما وريحا. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني سئل عن يعني مياه القدران لأنها مياه القدران قليلة جدا قد يكون قليلة تؤثر فيه النجاسة فيعني لا يستعمل، وإذا كان كثيرا يعني فوق القلتين بهذا المقدار الذي يجي 76 صاع أو أكثر فإن هذا لا تؤثر فيه النجاسة إلا إذا غيرت له لونا أو طعما أو ريحة كما هو الشأن في الماء الكثير. نعم عيد الحديث. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجسه شيء، يعني ما يؤثر فيه الخبث إذا كان الماء كثيرا، لكن يؤثر إذا غلب على لونه طعم ريح بالنجاسة. أما إذا لم تغير له طعما ولا لونه ولا ريحا وفوق القلتين فإن هذا يعتبر طهور، وإنما تؤثر النجاسة يعني في الماء القليل وإن لم تغير له لونا وطعما وريحا. نعم رواه والحديث صحيح إذا صحه جماعة من أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم ثم يغتسل منه، متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن المسلم قال لا يغتسل أحدكم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يعني أنه يعني لا يبولن يعني ثم يغتسل يعني معناه أنه لا يحصل منه البول ولا يحصل منه الاغتسال يعني أنه لا يجمع بينهما لا يحصل منه بول ولا يحصل منه اغتسال. وكذلك سيأتي أنه لا يبول ولا يغتسل، يعني البول على حدة والاغتسال على حدة، فالإنسان ليس له أن يبول وليس له أن يغتسل، ليس له أن يبول على حدة ولا يغتسل على حدة. وهنا يعني ليس له أن يجمع بينهما بأن يبول ويغتسل. فإذا كل ذلك يعني لا يسوغ في الماء الجاري في الماء الدائم المستقر الراكد الذي يعني لا لا لا لا ينتقل من مكان إلى مكان، فإنه تؤثر فيه يعني تؤثر فيه النجاسة، وإن لم تؤثر فيه فإنها تقذره، لأن الإنسان إذا اغتسل فيه من جنابه وفيه يعني آثار يعني الجماع ويعني اختلط منه فإنه يقذره على من يستعمله فلهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الحديث يعني أبي هريرة وهو متفق عليه، وهو أنه يعني لا يبولن في الماء الراكد ولا يغتسل فيه ثم يغتسل فيه من الجنابة، يعني من أنه يجمع بينهما. وسيأتي في بعض الأحاديث ما يدل على أنه لا يجوز الاغتسال البول على حدة ولا الاغتسال على حدة، فإذا لا يجمع بينهما ولا يفرق بينهما، البول والاغتسال من الجنابة لا يجمع بينهما ولا يفرقان بأن يبول فقط أو يغتسل فقط. نعم الحديث عن أبي هريرة الذي بعده ولا لا هذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال نعم. مسلم ثم يغتسل منه، متفق نعم. عليه. نعم بعده. وروى محمد بن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه التفريق، وأن الإنسان ليس له أن يبول وليس له أن يغتسل، لأن هناك الجمع الحديث اللي راح فيه الجمع بينهما يبول ويغتسل وهذا يعني ممنوع منه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه البول على حدة والاغتسال على حدة، وأنه لا يجوز الإنسان والإنسان منهي أن يبول وأن يغتسل، منهي أن يبول يعني فقط ولا يضيف الاغتسال، ومنهي أن يغتسل ولا يبول، هذا يعني الحديث السابق يدل على الجمع بينهما وأنه لا يجوز، وهنا يدل التفريق أنه لا يجوز. نعم، والحديث صحيح. نعم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا، وأبو السائب لا يعرف اسمه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي قال: لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنب. قالوا: يا أبا هريرة كيف؟ قال: يتناول تناولا، يعني ما يغتسل فيه، يعني بمعنى أنه ينغمس فيه ويعني يقذره، وإنما يتناول، يأخذ منه يعني شيئا ويغتسل برا، يعني برا الماء خارج الماء، لكن يكون ينغمس فيه أو يكون يعني في داء يعني فيه ويدخل فيه، فهذا هو الذي حصل فيه المنع. ولكن عند يعني عندما يتوضأ وليس معه إناء، ليس معه إناء يأخذ فيه ويذهب ويتوضأ، فإنه يتناول منه تناولا، يعني يكون على على على ساحل على حافة يعني الماء الذي في الماء، فيتناول منه تناولا ويغتسل يعني خارج هذا الماء. نعم. وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه عن عن صحابي ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة هي خالة ابن عباس، أم المؤمنين ميمونة خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فيقول النبي كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني أنها إذا توضعت في إناء، إذا توضعت من إناء واغترفت منه وهي على حدة، فإن الذي يبقى يتوضأ منه ويغتسل منه. وقد قال إن الرسول كان يغتسل بفضل ميمونة، يعني الماء الذي بقي منها بعد اغتسالها وكانت تغترف اغترافا منه، تغترف منه وبقي في الإناء بقية ماء يغتسل بها، فكان عليه السلام يفعل ذلك. وهذا يدل على أن ذلك سائغ وأنه جائز، وأن المرأة إذا اغتسلت يعني من إناء وبقي فيه بقية فإن للرجل أن يغتسل وللمرأة الأخرى أن تغتسل، وكذلك العكس، يعني بأن يغتسل الرجل بفضل المرأة وفضل المرأة بفضل الرجل، كل ذلك سائغ ولا بأس به. فذكر يعني هذا الحديث في صحيح مسلم، وهو يعني قد جاء في صحيح مسلم وقد جاء يعني عن غير مسلم، وهو حديث صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، والمقصود من ذلك الفضل كما عرفنا البقية في الإناء التي تتناول كانت تتناول منها للاغتسال، فإنه يغتسل في ذلك. أما الماء المستعمل، لو أن إنسانا يعني توضأ في طشت يغسل وجهه في الطشت، ثم يعني يغسل يديه في الطشت المرفقين، ثم يغسل رجليه في الطشت، فتجمع ماء مستعمل، هذا يعني أزيل به حدث، فلا يزال به حدث آخر، فلا يزال به حدث آخر، ما حد يأتي يغتسل منها ويتوضأ منه، لأن هذا رفع فيه حدث فلا يرفع فيه حدث آخر. أما كونه أخذ يعني من الماء بيده من وبقي بقية، فإن هذه الفضلة هي التي تستعمل، وهذا هو الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما في هذا الماء الذي قد أخذت منه ميمونة بيدها وهي جنب وتغترف منه وتغتسل، فكان عليه السلام يغتسل بفضلها. نعم. نعم. وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال أحمد التقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة، والله أعلم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن من؟ عن ابن عباس قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة. نعم، قال اغتسل في جفنة فجاء النبي ليغتسل منها، فقالوا أنها اغتسلت بها، فقال إن الماء لا يجنب، يعني إن ما يؤثر فيه، يعني الجنب إذا لمسه بيده ما يغير فيه شيئا. قال ما لا تؤثر فيه الجنابة إذا وضع الإنسان يده وهو جنب، لا يؤثر فيه. وهذا مثل الحديث السابق بمعناه تماما، لأن جفنة يعني وعاء يعني هذا، ثم جاء ليستعمل فقال أنها اغتسلت جنب. وقد جاء في بعض الروايات عند الدارقطني وعند مسند الإمام أحمد أن المقصود بها ميمونة، وعلى هذا فيكون الحديثان، يعني هذا الحديث الذي قبله معناهما واحد، يعني ويكون أحدهما يعني متابع للآخر لأن الصحابي واحد، وإن كان يعني صحابية زوجة أخرى من زوجة الرسول عليه السلام غيرها فإنه يكون شاهدا. وعلى هذا فإن حديث هذين الحديثين كل منهما يدل على جواز اغتسال الرجل بفضل وضوء المرأة وفضل اغتسالها. نعم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وصححه الحميدي، وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا، يعني معناها أنه يكون بينهما إناء هو يأخذ وهي تأخذ. أما إذا كان يعني على توضعت على حدة ثم جاء بعدها أو العكس فإن هذا يعني هو الذي جاء فيه النهي. لكن الحديث التي مضت يعني صحيحة وهي دالة على يعني الاغتسال أو الوضوء من فضل المرأة والمرأة فضل الرجل، وأن ذلك سائغ، وفيكون ما جاء من النهي محمول على التنزيه، على كراهة التنزيه وليس على التحريم، يعني النهي محمول على التنزيه، فلا يكون يعني مؤثرا يعني في الحديث التي راح صحيحة، وأنه يجوز أن يغترفها جميعا، ويجوز أن يكون واحد ناحدة ويأتي الثاني بعده. نعم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات ولهن بالتراب، رواه مسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.